هذه قراءة من حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح أو صفة الجنة للإمام ابن القيم رحمه الله، وقد قرأنا في الدرس الماضي ما ذكره من الروايات التي رواها الصديق رضي الله تعالى عنه في تثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. أتى إلى حديث أبي هريرة قال: وأما حديث أبي هريرة وأبي سعيد ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هذا حديث أبي هريرة موجود في صحيح البخاري ومسلم. وأن ناس يعني من الصحابة سألوا النبي قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ ومعنى تضارون من الضرر، يعني من الزحام والتدافع عشان ترصف القمر ليلة البدر، هل يحصل زحام بين الناس يروا القمر ولا كلهم في مكانه؟ يستطيع في كل مكان واحد أي شيء مكان في أي مكان في الدنيا يروا القمر ليلة البدر اللي هي ليلة الرابع عشر. قالوا: لا يا رسول الله، يعني لا مبارك ولا كزاح. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ في يحصل لكم ضرر أو زحام أو يعني ضيق في أن تروا الشمس في رابعة النهار بدون ما يكون سحاب يغطيها؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه في ذلك، يعني سترون ربكم كما ترون القمر في ليلة البدر وكما ترون الشمس في رابعة النهار. ثم قال النبي: يجمع الله الناس يوم القيامة. بدأ النبي يخص كيف سيرى الناس ربهم يوم القيامة. قال: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليكتبه، يعني نبيهم الله، يقول لهم كل واحد كان يعبد شيئا في الدنيا فليتبعه الله. يقول: فليتبع من كان يعبد الطواغيث الطواغيث، الطواغيث اللي هي الأصنام وغيرها من الملوك والرؤساء الذين دعوا الناس لعبادته، كفر العون الذي قال: يقول للناس أنا ربكم الأعلى، فيمثلون لهم ويتبعون. يقول: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، تبقى أمة الإسلام لكن المنافقين موجودون فيها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربكم، لأنه يأتيهم في صورة غير الصورة التي يعرفوها عن الله، الله تبارك وتعالى منزه عن كل عيب سبحانه وتعالى. فإذا جاء يقول: نحن نبقى هنا، فإذا جاء ربنا عرفنا، فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقول: أنت ربنا، فيتبعونه. ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، الصراط اللي هو المعبرة التي تكون على ظهر جهنم. يقول النبي: فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، أول ناس يعبر الصراط إلى الجنة النبي محمد وأمته. يقول: في هذا الوقت ما أحد يتكلم إلى الرسل من هول الأمر، لأن النار موجودة في الأسفل والصراط يعني عليها، ولا بد من تجاوز هذا، والناس تسقط على الصراط، فلذلك كثرت الألسنة، ما أحد يتكلم إلا الرسل بس، وكلام الرسل يا رب سلمتنا، ما عندهم كلام الله. يقول: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم بس. يقول النبي: وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم السعدان؟ السعدان نبتة صغيرة تنبت وشوكتها لا تكون مستقيمة، وإنما شوكتها تكون معقوفة، تكون معقوفة إلى الخلف. فقال: هذا مثل شوك السعدان يعني معقوف. قالوا: نعم يا رسول الله، نعرف السعدان. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل. الشهادة الكلاب هذا كبير ضخم، ما يعرف قدر عظمه إلا الله عز وجل. تخطف الناس بأعمالهم، تخطف الناس بأعمالهم يعني بسبب أعمالهم، فإن كان له عمل سيء خطفه الكلاب ليلقيه في النار، خطفه عن الصراط. فمنهم الموبق بعمل، الموبق الذي يهلك بعمل يأخذه الكلاب ويلقيه في النار، ومنهم المجازى حتى ينجي. المجازى يعني يضربه الكلاب يخشه ولكنه لا يسقطه، فيأخذ جزاء هنا ومدربة في الكلاب هذه، ولكن يثبت عن الصراط حتى ينجو ويخرج. ومنهم المجازى حتى ينجو، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار آخر شيء، وفرغ أهل النار في النار، أهل الجنة في الجنة، بس فيه بقايا من أهل الجنة اللي هم وقعوا يعني في النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله. فالملائكة يؤمر من يدخلوا ويخرجوا من النار الذين سقطوا منها من أهل الصلاة ومن أهل الدين، يخرجوا اللي هم من أهل لا إله إلا الله. قال فيعرفونهم بأثر السجود، يعرفون هؤلاء الذين سقطوا النار بأثر السجود، لأن النار ما تأكل المواضع، موضع السجود ما تأكل، فلا تأكل وجوههم ولا أيديهم التي تنسم عليها ولا يعني الركبتين ولا القدمين. فيعرفونهم دول لأنهم كانوا يسجدون في الدنيا، فيعرفونهم. ويقول النبي وتأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار أو يخرجون من النار قد انتحشوا، يعني يخرجونهم من النار حمم يعني مثل متفحمين، قد انتحشوا، الانتحاش اللي هو الاحتراق، يعني قد احترقوا وأصبحوا مثل الحمم التي يعني الحجارة التي حرقت. فيخرجونهم من النار قد انتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة، كل الجنة يصب عليهم ماء في الجنة يسمى ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل، يعني تنبت أجسادهم من جديد بسرعة. الحبة اللي هي البذرة، حمل السيل هذا القش الذي يحمله السيل، يقوم لما يركن بعدين السيل ينتهي ويقع الحميل هذا اللي هو مثل القش هذا موجود، إذا كان فيه بذرة يقوم تنبت بسرعة جدا، غير البذرة التي في داخل الأرض اللي تكون في التربة تقعد مدة، تقول 10 أيام 15 يوم على حسب نوع البذرة حتى تنبت بتغير. لكن اللي في حميل السيل بسرعة تطلع، أيام قليلة تكون طالعة وتكون تخضر لجهة الشمس تخضر ولجهة الظل تبقى صفراء، يعني أن نباتهم نبات أجسادهم يكون على هذا النحو يعني السريع. قال يقول النبي فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجه على النار، يخرجون كل أخرجهم لكن يبقى واحد، آخر واحد يبقى في النار من أهل الجنة رجل واحد، يقول ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، هذا الله يخرجه من النار ولكن يقول يخلي وجهه جهة النار، يقول ربي، يدعو الله تبارك وتعالى فيقول، يقول للنبي وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، آخر واحد يدخل الجنة، فيقول أي ربي أفرغ وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاء، يقول يا ربي أفرغ وجهي عن النار لأنه قاعد يجلس والنار أمامه، قشبني ريحها يعني أحرقني صهد النار الوجودي، وأحرقني ذكاؤه، ذكاؤه هذا هو الحر المصطفية يصل إليه يحرقه، فيدعو الله ما شاء ندعو اللي هو العبد هذا. ثم يقول الله تبارك وتعالى، الله يقول له هل عسيت إن فعلت ذلك ألا تسأل غيره، يعني يريد الله تبارك وتعالى أن يمدحه فأكل غيره، يقول له أبدا، فأني هو كل دعاء أمرت بلوش عنه حول وجهه عن النار، لا يقول له رأيت لو أعطيت فما طلبت تسأل غيره، تسأل شيء ثاني، فيقول لا وعلا لا أسألك شيء، ما أسألك أي شيء غير هذا الذي أسألك فقط أن تصرف وجهي عن النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء، يعني يحلف بكل ما يستطيع عليه أن يحلف ويعطي العهود لله عز وجل أنه لن يسأل الله تبارك وتعالى شيئا بعد هذا السؤال، إلا هذا السؤال، فيصرف الله وجهه عن النار. فإذا أقبل على الجنة ورآها، لم يقبل على الجنة ويشوفها ويشوف ما فيها من الفقه والمتاع والزينة وفرح أهلها وسرورهم وهو هنا يسكت ما شاء الله، يسكت يقول النبي ما شاء وطبعا كافر لأن هو حلف لله كل الأيمان والأقسام أنه لن يسأل الله شيئا غير ذلك، لكنه يسكت ولا يستطيع بعد ذلك أن يصبر على هذا السكوت طويلا. فعند ذلك يقول نريد إذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي ربي قدمني إلى ربي، يدعو الله أنا بس يقدم الباب الجنة، خذي عند الباب مش يدخل الباب، قدمني عند الباب الجنة. فيقول الله الله أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، لأن هذا غدر يعني الإنسان لم يعاهد شيء ثم يخلفه هذا غدر. فالله يقول ويلك يا ابن آدم ما أغدرك يعني ما أشد غدرك. فيقول أي ربي، فيدعو الله حتى يقول له الله بعد ذلك فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره، أعطيتك ذلك أن وصلتك لباب الجنة يكون عندها أن تسأل شيئا غيره، فيقول لا وأنت يخصم مرة ثانية. فيعطي ربه ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه الله إلى باب الجنة، فإذا قام على باب الجنة انفطحت له الجنة فرأى ما فيها من الخير والسرور، فسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي ربي أدخلني الجنة. فيقول له الله تبارك وتعالى أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت، ويلك يا ابن آدم ما أقدرك. فيقول أي ربي لا أكون أشقى خلقه، يعني لا تجعلني جواب أنا أكون أشقى خلقه. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله سبحانه وتعالى منه، فإذا ضحك الله منه قال ادخل الجنة. عند ذلك الله تبارك وتعالى ادخل الجنة، فإذا دخلها قال الله له تمام ايش تتمنى، فيسأل ربه خلاص يعني أمنيته مثلا بيت وقصر وحور ودور وسرور وسرور، فيتمنى فالله تبارك وتعالى كل تمنى يعني زد في أمنيته، فيتمنى فيسأل ربه وينتهي أن الله يذكره، يقول ربنا يذكره فأشياء هو ما ذكرها، ما هل هذا نسيت هذا نسيت تذكر هذا نسيت تذكر هذا، فيذكره حتى إذا انقطعت به الأمان يقول خلاص بعد هذا خلاص انقطعت به الأمان وخلاص، قال الله عز وجل لك ذلك كل الذي تمنته لك ومثله معه، ومثله معه يعني ضعف هذا معه. وقد جاء في رواية أبو موسى الأشعري وعشرة أمثال، يعني عشرة أمثال ما تمنيت يزاد له، وهذا آخر أهل الجنة دخول الجنة. اللهم لا تخذلنا منه ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.